بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل التعليق على سنن الإمام أبي داود رحمه الله في كتاب الحدود منهم، وكنا وقفنا في الدرس الأخير عند باب القطع في العارية إذا جحدت. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب في القطع في العارية إذا جحدت. باب في القطع في العارية أو في العارية إذا جحدت. والعارية كما هو مضبوط بالتشديد هي كما هو معلوم لديكم تمليك المنافع بغير عوض، تمليك المنافع مع رد العين. أنا مثلا يأتيني إنسان ويقول: أعرني هذه المطرقة أو هذا المنشار، أعرني المتر. الذي تعيره إيش؟ العين أو المنفعة؟ نعم، المنفعة. أما العين فإنه ماذا؟ يردها عليك. تمليك المنافع بغير عوض مع رد العين، وبهذا تفارق الهبة. تفارق الهبة، الهبة تمليك للعين ولمنفعتها. فقال: باب في القطع في العارية إذا جحدت. يعني إذا كان إنسان يستعير الشيء ثم يجحد عند المطالبة به، تستعير من شخص شيئا فإذا أتى يطالبك تقول: أنا ما استعرت منك ولا أخذت منك. فإذا جاء بالشهود على ذلك وأنك استعرت، فما الحكم في هذا؟ بوب الإمام أبو داود رحمه الله بهذا التبويب: القطع، يعني قطع اليد في جاحد العارية. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن بن علي ومخلد بن خالد. الحسن بن علي هو الحلواني، ثقة أخرج له الجماعة إلا النسائي. ومخلد بن خالد والشعيري، ثقة أخرج له مسلم أبو داود. طبعا طالب العلم فرق بين مخلد بن خالد وخالد بن مخلد. خالد بن مخلد هو القطواني، صدقون يتشيع، وهو صاحب حديث إيش؟ خالد بن مخلد القطواني صاحب حديث أبي هريرة في فضل الأولياء: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. حتى إن الذهبي يقول: يعني لولا هيبة الصحيح لعد من مناكير إيش؟ خالد بن مخلد، ذاك صدوق يتشيع. أما هذا مخلد بن خالد فهذا من رجال مسلم أبي داود، هو ثقة. نعم. قال المعنى، قال المعنى لما تقول المعنى يعني أن أبي أن أبا داود رحمه الله يروي الحديث عن شيخيه بالمعنى. نعم. قال: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر قال مخلد عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع فتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بها فقطعت يدها. قال أبو داود: رواه جويرية عن نافع عن ابن عمر أو عن صفية بنت أبي عبيد. زاد فيه: وأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قام خطيبا فقال: هل من امرأة تائبة إلى الله عز وجل ورسوله 3 مرات؟ وتلك شاهدة فلم تقم ولم تتكلم. أورد الإمام أبو داود حديث ابن عمر أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع فتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فقطعت يدها. هذا الحديث رجح الدارقطني فيه الإرسال، رجح الدارقطني رحمه الله أنه مرسل، لكن كما سيأتي حديث عائشة يشهد له، وحديث عائشة عند مسلم أن امرأة مخزومية. تقدم علينا الحديث الأول أن قريشا أهمهم، من يكمل الحديث؟ ها؟ شأن المخزومية التي إيش؟ سرقت، أكذا في الصحيح، أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، في التصريح بأنها كانت سارقة، أن السرقة وقعت منها. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فقال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت إيش؟ يدها، ثم نزل فأمر بها فقطعت يدها. الرواية في الصحيحين تبين أن قطع يدها إنما كان لأجل إيش؟ لأجل السرقة. ننبه على هذا حتى نذكر كلام أهل العلم في هذه المسألة. نعم. قال أبو داود رواه جويرية ابن أسمع الضبعي عن نافع عن ابن عمر أو عن صفية بنت أبي عبيد، وهي زوجته، صفية بنت أبي عبيد هي زوجة ابن عمر، وصفية بنت أبي عبيد هي أخت من؟ نعم، صفية بنت أبي عبيد أخت من؟ المختار بن أبي عبيد الذي ادعى النبوة. قال زاد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فقال هل من امرأة تائبة إلى الله عز وجل ورسوله ثلاث مرات وتلك شاهدة فلم تقم ولم تتكلم؟ يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم يدعوها إلى إيش؟ يدعوها إلى التوبة، فلم تقم ولم تتكلم. قد جاء إخواني في الله أن هذه المرأة بعد قطع يدها تابت توبة حسنة، تابت توبة حسنة، وكانت تأتي إلى أم المؤمنين فترفع حاجتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة فتابت توبة ثم كانت تأتيني بعد ذلك فبحاجة فأرفع حاجتها إلى رسول الله. نعم. قال رحمه الله تعالى ورواه ابن عنجد عن نافع عن صفية ابن عنجد عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد محمد بن عبد الرحمن ابن عنج مقبول، أخرج له مسلم أبو داود النسائي، وقيد في بعض النسخ بالغين ابن غنج. نعم. قال عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد قال فيه فشهد بالغين والنون مفتوحتين، يعني غنج غنج عن نافع وهو مقبول. نعم. قال عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد قال فيه فشهد عليها فشهد عليها شهد عليه بإيش؟ نعم، أنها كانت تستعير المتاع وتجحد ذلك. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس وهو الذهلي. نعم. قال حدثنا أبو صالح عن الليث، أبو صالح هو كاتب الليث عبد الله بن صالح صدوق يخطئ. نعم. قال عن الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال كان عروة يحدث أن عائشة رضي الله عنها قالت استعرت امرأة تعني حليا على ألسنة أناس يعرفون ولا تعرف هي فباعته، يعني أتت إلى أناس وقالت إن بني فلان يطلبون منكم أن تعيروهم حليكم، أن تعيروهم شيئا من الحلي، فأعطوها فذهبت فباعتهم فأخذت بعد ذلك، أخذت لما تبين أنها كانت كاذبة في هذا وأن أولئك لم يرسلوها لاستعارة الحلي، إلا أن في هذا فائدة وهي جواز إعارة الحلي، بل قال بعض الفقهاء فيه جواز إعارة من لا يعرف، حتى لو أن شخصا لا تعرفه لكن وثقت فيه وأعرته لا بأس بذلك. نعم. قال فأخذت فأتي بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأمر بقطع يدها، وهي التي شفع فيها أسامة بن زيد، وقال فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما قال. طبعا لاحظوا الآن وهي التي شفع فيها أسامة بن زيد، يعني أن الحادثة الآن متعددة ولا واحدة؟ واحدة. واحدة هي التي كانت تسرق وهي التي إيش كانت تجحد المتاع. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عباس بن عبد العظيم وهو العنبري، نعم، ومحمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقطع يدها، وقص نحو حديث قتيبة عن الليث عن ابن شهاب سادة، فقطع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدها. هذه الرواية عند مسلم، حديث عائشة كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، وقد أخذ بظاهر هذا الحديث الإمام إسحاق بن راهويه وأحمد في إحدى الروايتين والظاهرية، فقالوا تقطع يد سارق العارية، جاحد العارية، تقطع يد جاحد العارية، وهذا القول انتصر له ابن حزم انتصارا قويا جدا في المحلى تحت مسألة 2289، انتصر له ابن حزم في المحلى بقوة تحت مسألة 2289، وابن القيم أيضا رجحه في زاد المعاد الخامس صفحة 50، وذكر أن جاحد العارية سارق شرعا، سارق شرعا، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كلموه في شأن المستعيرة الجاحدة قطعها، وقال والذي نفسي بيدي لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، ثم قال فإدخاله صلى الله عليه وسلم جاحد العارية في اسم السارق كإدخاله سائر أنواع المسكرات في اسم الخمر، فإدخاله سائر أنواع، فإدخاله صلى الله عليه وسلم جاحد العارية في اسم السارق كإدخاله سائر أنواع المسكرات في اسم الخمر المسكر، فتأمله. إذا من ذهب الآن إلى أن جاحد العارية تقطع يده؟ إسحاق، ورواية عن أحمد وهو قول الظاهرية، وذهب الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبو حنيفة، وأحمد في رواية قال ابن قدامة في المغني وهو الصحيح إن شاء الله، يعني هذا القول الثاني، أحمد في رواية قال عنها ابن قدامة في المغني بعد أن ذكر القولين عن أحمد قال وهو الصحيح إن شاء الله، إلى أن جاحد العارية لا تقطع يده، لا تقطع يده. يقول النووي في شرح مسلم قال العلماء يعني عن هذه المرأة قطعت بالسرقة، وإنما ذكرت العارية تعريفا لها ووصفا لها لا أنها سبب القطع، وإنما ذكرت العارية تعريفا لها ووصفا لها لا أنها سبب القطع. قال وقد ذكر مسلم هذا الحديث في سائر الطرق المصرحة بأنها سرقت وقطعت بسبب السرقة. طيب هذه الرواية الآن التي معنا عند مسلم ظاهرها إيش الآن؟ كانت امرأة مخزومية تستعير المتع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. ظاهره إيش؟ أن قطع اليد إنما كان لأجل ماذا؟ جحد العارية. لكن أجاب العلماء عن هذا الحديث بجوابين. الأول كما قال الخطابي أن هذا مختصر، أن هذا مختصر، يقول الخطابي وهذا الحديث مختصر وليس مستقصى لفظه وسياقه. قال وهذا الحديث مختصر وليس مستقصى لفظه وسياقه، وإنما قطعت المخزومية لأنها سرقت. قال وذلك بين في حديث عائشة رحمها الله الذي رواه أبو داود في باب قبل هذا. فهذا التوجيه الأول للحديث أن هذا اختصار. والتوجيه الثاني ذكره النووي أن جماعة من العلماء حكموا على رواية معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها شاذة، أنها شاذة. قال ذكر جماعة من الأئمة أن حديث عائشة بلفظ الاستعارة شاذة، والظاهر والله أعلم القول الأول أن فيه اختصارا، وأن الجمع لروايات هذا الحديث يبين بيانا صريحا أن القطع إنما كان لأجل سرقتها. ومما يؤيد هذا ما مر علينا في الدرس السابق، ليس على خائن ولا منتهب قطع، ليس على خائن ولا منتهب قطع. وهذا صريح، لأن جاحد العارية يعتبر سارق ولا خائن؟ خائن. وقد بين عليه الصلاة والسلام أنه ليس على خائن قطع، فهذا كله يرجح قول الجمهور أن جاحد العارية لا تقطع يده، لكن لولي الأمر أن يعزره بما يراه مناسبا ورادعا له. نعم. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهو ثقة له أوهام. قال حدثنا يزيد بن هارون أحد أئمة السنة ثقة ثبت سني. قال أخبرنا حماد واسطي، واسطي وأحد من أفتى بقتل داود الجواربي الذي كان يقول بالتشبيه. داود الجواربي أفتى علماء واسط وغيرهم بقتله لأجل قوله بالتشبيه كما سمعنا في درس شيخنا في الواسطية، لكنه مات في السجن قبل أن يقتل، مات في السجن قبل أن يقتل. ممن أفتى بقتله يزيد بن هارون. ويزيد تقرأ ترجمته، تقرأ ترجمته تجد يعني فيها الثبات على السنة، وكيف أن الله قد يجعل هيبة لعالم إلى حد لا تتصوره. المأمون العباسي هذا الذي فتن الناس فتنة عظيمة كان يقول: لولا أن يزيد بن هارون حي لأظهرت القول بخلق القرآن، لولا أن يزيد بن هارون حي لأظهرت القول بخلق القرآن. فلما مات يزيد بن هارون أظهر المأمون خلق القرآن. فتأمل يعني ما الذي كان يخشاه المأمون، وجود هذا العالم العلم الإمام رحمة الله عليه. نعم. قال أخبرنا حماد بن سلمة نعم عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها. حماد بن أبي سليمان، حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة. نعم. وإبراهيم بن يزيد النخعي. قال عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر. باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا. ذكر تحته حديث عائشة وهو صحيح: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر. يقول الفقهاء: شرط إقامة الحد أن يكون المحدود مكلفا، شرط إقامة الحد أن يكون المحدود مكلفا. إيش معنى مكلف؟ أن يكون بالغا عاقلا، أن يكون بالغا عاقلا. ولهذا قالوا لا حد على من دون البلوغ ولا على المجنون لحديث عائشة الذي معنا. واستدلوا أيضا إخواني في الله بحديث مسلم في قصة ماعز، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ماعزا إيش قال له من ضمن الأسئلة؟ أبك جنون؟ أبك جنون؟ قال لا. فقال النووي في شرح مسلم فيه إشارة إلى أن إقرار المجنون باطل. يقول النووي في شرح مسلم عن حديث ماعز فيه إشارة إلى أن إقرار المجنون باطل وأن الحدود لا تجب عليه. قال وهذا كله مجمع عليه. هذه فائدة طيبة. قال النووي في شرح مسلم 11161 قال فيه إشارة إلى أن إقرار المجنون باطل وأن الحدود لا تجب عليه. قال وهذا كله مجمع عليه. وكذا أيضا صاحب عمل المعبود قال عن قول أبيك جنون، قال فائدة سؤاله أنه لو ادعى الجنون كان في ذلك دفع لإقامة الحد عليه، دفع لإقامة الحد عليه حتى يظهر خلاف دعواه. فاشترطوا هكذا في المحدود أن يكون مكلفا بلغا عاقلا، واشترطوا أيضا أن يكون عالما بالتحريم. ثبت عن عمر أنه قال لا حد إلا على من علمه، لا حد إلا على من علمه، أن يكون يعلم أن هذا الشيء محرم. نعم. الشاهد من الحديث كما سمعتم رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ. بينته الرواية الثانية أن المبتلى المراد به المجنون، فالمجنون إذا سرق أو إذا زنى عياذا بالله أو وقع منه شرب الخمر كل ذلك لا شيء عليه لأنه فاقد العقل الذي هو مناط التكليف في هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتي عمر بمجنونة قد زنت فاستشار فيها أناسا فأمر بها عمر أن ترجم. فمر قال يعني بعض الشراح هنا هذا فيه إشكال، يعني أتي عمر بمجنونة قد زنت فاستشار فيها الناس، لأن عمر كان يشاور رضي الله عنه، فأمر بها عمر أن ترجم. قد يقول قال كيف يأمر بها عمر أن ترجم وهي مجنونة؟ فأجاب العلماء أن هذه المرأة كانت تجن أحيانا وتفيق أحيانا، أحيانا تكون في حال جنون وأحيانا تكون في حال إفاقة كما بينت ذلك الروايات. فعمر رضي الله عنه اجتهد هو ومن استشاره فرأوا أن ترجم خشية أن يكون فعلها لذلك إنما كان في حال إيش؟ إفاقتها. نعم. قال فاستشار فيها أناسا فأمر بها عمر أن ترجم فمر بها على علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال ما شأن هذه؟ قالوا مجنونة بنى فلان، قالوا مجنونة بني فلان زنت فأمر بها أن ترجم. قال فقال ارجع بها. ثم أتاه فقال يا أمير المؤمنين. هذا في شيء إخوان أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كان مقرا بخلافة الخلفاء قبله، وأنه كان يخاطبهم بهذا اللفظ يا أمير المؤمنين، خاطب بذلك الصديق والفاروق وخاطب بذلك عثمان رضي الله عنهم أجمعين، فقد كان مقرا بخلافتهم ومثنيا عليهم كما هو ظاهر ومعروف، خلافا يعني لما تقوله الرافضة المبتدعة في هذا. نعم. فقال يا أمير المؤمنين أما علمت أن القلم قد رفع عن ثلاثة، عن المجنون حتى يبرأ وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يعقل؟ قال بلى. قال فما بال هذه ترجم؟ قال لا شيء. قال فأرسلها. قال فأرسلها. قال فجعل يكبر. يعني أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب راجع عمر في ذلك، وأن هذه المرأة إن كانت تجن أحيانا التي يلجن أحيانا وتبرأ أحيانا فإن هذه الشبهة تدرى بها الحدود، والحدود كما تقدم تدرى ماذا؟ بالشبهات. فلما ذكر ذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب للفاروق وافقه على هذا. وابن القيم في الطرق الحكمية ذكر قضايا كثيرة وقعت بين علي وعمر حول هذا، حول هذا، وأن أمير من عمر كان يرجع إلى قول علي في كثير من المسائل لما بينهم من الألفة والمحبة، حتى إنه اشتهر أن عمر إذا يعني وقعت أحيانا بعض المعضلات وعلي غير موجود كان يقول إيش قضية ولا أبا حسن لها. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا وكيع عن الأعمش نحوه، وقال أيضا حتى يعقل، وقال عن المجنون حتى يفيق، قال فجعل عمر يكبر. فجعل عمر يكبر، هذا هو عند ظهور مثلا الحق في مسألة، عند انكشاف لبس، عند على طالب العلم إذا وفقه الله يكبر. موقع الكثير من الناس إذا أعجبه شيء وكذا يقوم يصفق، ربما يقوم يصفق، هذا ما يليق، وإنما التسبيح والتكبير هو الذي يليق بطالب العلم في مثل هذه الأمور. نعم. قال حدثنا ابن السرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن سليمان بن مهران عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر على علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعنى عثمان، قال: أو ما تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون المغلوب على عقله، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. قال: صدقت. قال: فخلى عنها. طيب انتبهوا للمعنى، الرواية التي قبلها أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أتوه فقال: يا أمير المؤمنين، أما علمت أن القلم قد رفع عن ثلاثة؟ من كلام من الآن؟ من كلام علي كذا، أما علمت أن القلم، علي رضي الله عنه الذي يقول هذا الكلام. هنا في هذه الرواية فيها مرفوع: أما تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. جماعة من أهل العلم أعلوا حديث علي بالوقف وأنه موقوف عليه، وقالوا هذه الرواية التي فيها الرفع، ركزوا، من يروي عن جرير بن حازم في هذا الإسناد؟ ابن وهب. ابن وهب، وابن وهب هو إيش؟ مصري. وقد ذكر جماعة من الأئمة أن حديث جرير بن حازم بمصر فيه أوهام، حديث جرير بن حازم بمصر فيه أوهام، فقال بعضهم الراجح في حديث علي الوقف، لكن حتى على القول بالوقف فإن له حكم إيش؟ الرفع، إن له حكم الرفع. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا هناد عن أبي الأحوص قال حاون حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير المعنى عن عطاء بن السائب عن أبي ظبيان قال هناد الجنبي قال: أتي عمر بامرأة قد فجرت فأمر برجمها، فمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأخذها فخلى سبيلها، فأخبر عمر رضي الله عنه قال: أدعو لعلي. فجاء علي رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه حتى يبرأ، وإن هذه معتوهة بني فلان. وإن هذه معتوهة، إيش معنى معتوهة؟ مجنونة. وفي عقلاء المجانين لابن حبيب أنه ذكر أن الفرق بين المعتوه والمجنون أن المعتوه هو من ولد مجنونا، أن المعتوه هو من ولد مجنونا، والمجنون هو الذي طرأ عليه الجنون بعد ذلك، هكذا ذكر ابن حبيب في عقلاء المجانين، وذكر بعضهم معنى آخر خلاف ما ذكره ابن حبيب. نعم. قال: لعل الذي أتاها أتاها وهي في بلائها، وهي في بلائها، يعني شبهة تدرى به الحد. نعم. قال: فقال عمر رضي الله عنه: لا أدري. فقال علي رضي الله عنه: وأنا لا أدري. نعم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن خالد عن أبي الضحى عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو الضحى مسلم بن صبيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. قال أبو داود: رواه ابن جريج عن القاسم بن يزيد عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، زاد فيه والخرف. والخرف، نعم الخرف، فالخرف كذلك يلحق بالمجنون. طيب يا أخوان، على هذا يا أخوان يكون بقي علينا نحو من 22 باب في كتاب الحدود، وقد استأذنت الشيخ وفقه الله أننا الليلة يمكن نخلص في مفتاح الوصول ما يتعلق بالنهي وكذا أيضا التخيير، ونقف إن شاء الله عليه، نقف عند النهي والتخيير في مفتاح الوصول. من بكرة إن شاء الله الأربعاء والخميس والسبت يكون إن شاء الله درس الظهر والعصر في كتاب الحدود، وإن شاء الله نتم الكتاب. عليك تعليقات يسيرة بإذن الله، نتم الكتاب. فإتمام كتاب يعني خير ماذا من بقاء الاثنين يعني معلقين، ولعل إن شاء الله نفتح الوصول نخلص إن شاء الله في دورة ثانية بإذن الله، إذا يسر الله بدورة في العام القادم إن شاء الله يكون فيها إكمال مفتاح الوصول. نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير.